العادية كيجيبوا مباشرة. إذا هذا الكتاب هو عبارة عن جواب لسؤال لرجل من الواسط، لذلك نسبت إلى بلد السائل عقيدة الواسطية، وعنده أيضا العقيدة التدمرية نسبة إلى من سأل من تدمر. عنده عدة كتب بهذه التسمية، أي أن الكتاب يسمى باسم بلد السائل الذي سأل عن تلك المسألة، وكان يجيب مباشرة، ذلك لغزارة علمه رحمه الله. قيل إن هذا المتن كاملا أجاب به بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب، هكذا قيل. سبحان الله، اليوم سنوات ولا تكفي في التأليف. سنوات مع الكتب. مع الكتب. مع الكتب والنقولات، ولا لا تكفي أحيانا في إخراج رسالة صغيرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أي أن الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا في هذا الكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة ونعتهم ووصفهم بالفرقة الناجية. لا شك أن من التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله ومنهجه كان من الناجين ولا شك، ولذلك وصفها، أي وصف هذه الفرقة التي تلتزم نهج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناجية، الفرقة الناجية. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يزال الخير في أمتي إلى يوم القيامة. إذن لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حاملة لواءه ومنهجه وطريقته وناصرة لسنته ومدافعة عنها إلى قيام الساعة، لن تنقرض هذه الطائفة بحال. وهذه الطائفة لا يلزم أن تكون في بلد معين دون بلد آخر، قد يكون بعضها في بلد والبعض الآخر في بلد آخر وهكذا. نعم. أما بعد، يقول: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، أي فهذا الذي أقدمه لك في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية من بين الفرق التي خرجت من هذه الفرقة. الذي يقول هناك 72 فرقة. نعم، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. من هم الفرقة الناجية أو ما هي؟ قال: أهل السنة والجماعة. لذلك هذا بدل من قوله الفرقة الناجية. ما هو هذا الاعتقاد؟ شرع يبينه فقال: وهو الإيمان بالله. يعني قال: هذا اعتقاد أهل السنة. ما هو هذا الاعتقاد؟ كأن سائلا سأله، فشرع يبين فقال: وهو الإيمان، وهو أي ذلك الاعتقاد الذي أشرت إليه آنفا، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، يعني الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وإذا لاحظتم، هذه هي أصول الإسلام الست، أو أصول الإيمان عفواً، أصول الإيمان، الإيمان وتسمى أصول الإسلام أيضاً، أصول الإيمان الست التي ينبني عليها الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله صفة وذاتا، وأن تؤمن بأسمائه سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بأنه رب كل شيء ومليكه ورب العالمين، وأنه الذي يستحق أن يعبد دون سواه، وأن تؤمن بملائكته أنه خلق عبادا مكرمين لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم ليسوا كالبشر وليس فيهم إناثا، لأن الله عز وجل نفى ذلك لما اتهمهم كفار قريش والمشركون إلى غير ذلك، وأنهم خلقوا من نور. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله التي أخبرنا بها نؤمن بها على وجه التفصيل، والتي لم يخبرنا بها نؤمن بها على وجه الإجمال. ما من رسول إلا وأنزل الله عليه كتابا، ولكن لم يذكر الله عز وجل لنا جميع الكتب المنزلة، وإنما ذكر لنا بعضها كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور والقرآن. هذه الكتب التي ذكرها الله لنا أن نؤمن بها بأسمائها على وجه التفصيل، وهناك كتب لم تذكر نؤمن بها إجمالا، كالقاعدة في الأنبياء والمرسلين، هناك أنبياء ورسل لم يذكرهم الله عز وجل، نعم، ولكن يجب أن نؤمن بهم جميعا، وهناك رسل وأنبياء ذكرهم الله بأسمائهم، يجب أن نؤمن بهم بأسمائهم التي ذكرها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم، ورسله كذلك، والبعث بعد الموت، أن نؤمن بأن هناك بعث بعد الموت، وأن الله عز وجل يبعث الخلائق ليحاسبهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. والإيمان بالقدر خيره وشره، وأن نؤمن بالقدر خيره وشره، كل ما أصابنا من خير ينبغي أن نؤمن أنه كان مقدرا عند الله أزلا، وما أصابنا من شر نعلم أنه كذلك كان مقدرا علينا في الأزل، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نعم. والإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يرتاح تسكن نفسه ويطمئن قلبه إذا نزلت به بعض المصائب، يسند الأمور إلى الله ويعلم أن هذا الأمر مهما حاول ليبتعد عنه أو حتى لا يصيبه لن يفلح، لأنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أنه سوف يصيبه هذا الذي أصابه، ولذلك المؤمن يرتاح والكافر يزداد قلقا واضطرابا وشكا وسخطا، لأنه أصابه الذي أصابه، يقول لو كذا لما وقع كذا، ولو كان كذا لما فعل. إذن هذا شيء من الاعتقاد الذي أراد أن يخبرنا به هذا الشيخ في هذا الكتاب العظيم. يقول الشارح: هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا، لا يمكن للإنسان أن ينكر إحدى هذه الأصول أو أحد هذه الأصول، يجب الإيمان بها جميعا، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا يكتمل إيمان إنسان ولا يصح ولا يجزئ إلا بالإيمان بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. كل الناس ممن يدعي الإسلام يقول لك نحن نؤمن بها جميعا، لكن هل تؤمن بها على الوجه الصحيح أو لا؟ يعني بعض الناس يؤمن بها على الوجه الصحيح والبعض الآخر على وجه فاسد، ولذلك قال إيمانا على الوجه الصحيح الذي دل عليه القرآن والسنة. ما الذي يبين لنا هذا اعتقاد صحيح أو غير صحيح؟ هو الرجوع إلى القرآن والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور كما تعلمون، الإيمان قال أن تؤمن بالله إلى آخره. طيب، هناك كلام على هذه الجملة، احنا تحدثنا على وجه الإجمال، لكن لا بأس أحيانا أن نخوض في بعض التفاصيل. يقول الملائكة جمع ملك، الملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه. الملائكة لهم وظائف، كل موكل بما أراد الله عز وجل بعمل، كل موكل بعمل، ووكلهم بشؤون خلقه. بعضهم موكلون بالقطر، وبعضهم موكلون بالريح، وبعضهم موكلون بالوحي، وبعضهم موكلون بالجبال، وكل موكل بعمل. ومنهم من هو موكل بالجنة، ومنهم من موكل بالنار. نعم، موكلون بالمعنى مكلفون. مثلا إنسان مكلف بإنجاز عمل ما، فهناك نوع من الملائكة أيوة وظيفته كذا، عمله كذا، الذي خلق من أجله. مثلا جبريل عليه السلام وظيفته أنه يبلغ الوحي إلى الأنبياء والمرسلين. إسرافيل نفخ في الصور، ميكائيل وهكذا، لا عزرائيل ما كاينش. هذا مما درج على السنة العامة. ما كاينش إسرائيل، ما لم يدل عليه لا قرآن ولا سنة. القرآن سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يرد لا في قرآن ولا في سنة ولا في آثار عن الصحابة أن ملك الموت اسمه عزرائيل. نعم. طيب سنصل، سنأتي إليها إن شاء الله، سنأتي إن شاء الله لهذه المسائل. قال أي في الملائكة وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن ليسوا كالبشر، وليسوا مكلفين بالمعنى الذي كلف به البشر، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفطرون، يسبحون له بالليل والنهار لا يفطرون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتب في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك في أمور لم يخبرنا بها الله عن الملائكة أو لم يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، يجب الإمساك عنها، لأننا لا نعلم الغيب، وعالم الملائكة هو من الغيب. لذلك أمرنا أن نؤمن بما أخبرنا الله به وما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نزيد شيئا من عندنا ومن عقولنا، فإن هذا من شؤون الغيب الذي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. أمور الغيب لا نعلم عنها شيء إلا ما علمنا الله ورسوله. أمور الغيب لا يتدخل فيها العقل، لا يمكن أن نأتي بشيء عن طريق العقل، لا يمكن، لأنه غيب، والغيب غير مشاهد. والكتب جمع كتاب، قال نؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، لأن الكتاب فيه معنى الجمع والضم، جمعت دفاته أو أوراقه بعضها إلى بعض، وجمعت الحروف فيه والجمل بعضها إلى بعض، ففيه معنى الجمع، ولذلك قال هو من الكتب. ولذلك الكتيبة في الجيش سميت بذلك، لأن مجموعة يجتمع بعضها إلى بعض فيكونون كتيبة أو مجموعة أو عصابة. قال والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم وموسى والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا كما أشرنا إلى ذلك سابقا. والرسل جمع رسول. طيب أكمل فقط هذه المفردة. والرسل جمع سجلها. والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. تقدم في المقدمة اللي لم نقف عندها كثيرا، للحمد لله، إن الحمد لله كذا إلى آخره، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عندما في لفظ ورسوله تطرق إلى الفرق بين الرسالة والنبوة، فهو لذلك قال وقد تقدم أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا من بين الفروق التي ذكرت بين الرسول والنبي. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ يأتي برسالة جديدة. والنبي ما الفائدة من بعثة النبي إذا لم يكلف بالتبليغ؟ لم يكلف بالتبليغ. إذا كان لتجديد الرسالة فلما لم يبلغ؟ إذن يبعث مجددا للرسالة السابقة مبلغا لها إلى الناس. أما نقول لم يؤمر بالتبليغ، وهذا من الفروق التي ذكرت، هذا فيه نظر. نقول لم يؤمر بالتبليغ، كيف لم يؤمر بالتبليغ؟ نعم، هو لم يأتي بشيء جديد، ولكن أمر بتبليغ شريعة من كان قبله من الرسل. نعم، التذكير هو تبليغ. كيف ستذكر الناس وأنت لا تبلغهم؟ إذن هناك بعض الفروقات فيها نظر. من يمكن أن نقول الرسول هو من أو أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشريعة من كان قبله، أو من أمر بتبليغ رسالة من كان قبله من الرسل، يبلغ ما كان قد جاء به الرسل قبل، وجاء فقط ليذكر الناس بما كان عندهم من كتب نزلت على الرسل الذين توفاهم الله قبله. مثلا موسى جاء عليه السلام، جاء بعده من؟ لا، الذي جاء بعده مباشرة أخوه توفي قبله. نعم، جاء بعده يوشع ابن نون، ويوشع ابن نون هذا الذي كان معه في رحلته إلى في طلب العلم لما التقى بالخضر. هذا الذي خلفه في قومه وهو نبي، يوشع بن نون نبي ولكنه ليس رسولا. إذن يوشع بن نون لم ينزل عليه وحي جديد، لم ينزل عليه كتاب جديد، وإنما عمل بشريعة موسى ودعا الناس إلى شريعة موسى. هذا مثال نفهم به الفرق بين النبي والرسول. إذن النبي هو الذي جاء مكملا، جاء داعيا وهاديا للناس ومبلغا لهم شريعة من كان قبله من الرسل، ولا يسعه الخروج عن شريعة من كان قبله من الرسل. نعم، فهو لم يوحى إليه بشرع جديد، وإنما جاء ليبلغ شريعة من كان قبله من المرسلين. مثال كيوشع بن نون مع موسى عليه السلام. نعم، إنه كان نبيا. أيوة، أحيانا يذكر الرسول بكونه نبي، وأحيانا يذكر بكونه رسولا. نعم، هذا لا يعني تجريده من لقب الرسالة، لأنه جاء بشرع جديد، انطبقت عليه القاعدة، جاء بشرع جديد وبلغ للناس، إذن هو رسول، ومن كان رسولا فهو نبي من باب اللزوم. أيوة، ليس برسول، لبينهما عموم وخصوص. فنقول كل رسول نبي ولا عكس. إذن الرسالة أخص من النبوة، الرسالة أخص من النبوة. النبوة عامة والرسالة خاصة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هذا بيان العموم والخصوص. دائما القاعدة في العموم والخصوص، إذا أردنا أن نقول مثلا كل رسول نبي، الذي نبدأ به أولا هو الخاص. نقول كل رسول نبي، إذا الرسول هو الخاص، وليس كل نبي رسول، نعرف أن النبي عام. لأن النبوة كما تطلق على النبي الذي لم يبعث بشرع جديد، تطلق على الرسول أيضا، فهي عامة. لكن الرسالة لا تطلق إلا على صنف خاص من الأنبياء، وهم الذين جاءوا بشرع جديد وأمروا بتبليغه. الصلاة على الأنبياء والرسل، مثلا احنا نقول محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع الأنبياء والرسل كذلك، يمكن أن نقول هكذا. نعم، يمكن أن تقول عليهم السلام أو عليهم الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، لا بأس. نعم، كأنك تقول اللهم صل عليهم. أو اللهم سلم عليهم، أو اللهم صل وسلم عليهم. لما نقول هي جاءت على صيغة الإخبار صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم أو عليهم السلام، ولكن هي في حقيقة ذاتها هي طلب ودعاء، أنك تطلب من الله أن يصلي على النبي أو أن يصلي على الأنبياء والمرسلين جميعا. طيب، وقال والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، لأنه قيل في النبي أنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا في هذا التعريف فيه خلل. كيف يوحى إليه بشرع من كان قبله ولم يؤمر بالتبليغ؟ كيف يذكر الناس؟ كيف ينصح الناس إذا لم يؤمر بالتبليغ؟ هذا صلى الله عليه وسلم ولو آية حتى للدعاة. نعم صحيح. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25. هؤلاء هم الأنبياء والرسل أو الرسل الذين سماهم الله لنا في القرآن، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم 8، في قوله تعالى وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومنا نرفع درجات من نشاء، ذكر هنا في هذه الآيات 8، ولذلك قال في الشاعر في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، يعني 18 عفوا، ذكر الله في قوله وتلك حجتنا 18 رسولا ونبيا، من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. أعيد، يقول وفي تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، يعني 18 زائد 7 25. هؤلاء هم المذكورون في القرآن من بين عدد كثير من الأنبياء والمرسلين. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم، دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عددهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن نحن لسنا مكلفين بأن نبحث عن أسماء الأنبياء والمرسلين الذين لم يذكرهم الله عز وجل لنا في القرآن. لو كان في ذلك خير ومنفع لنا لذكرهم الله عز وجل. قال ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميعا ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، معنى أن نؤمن إيمانا جازما بأنهم بلغوا جميع ما أمرهم الله بتبليغه على ما أراد الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة والغباء ونحو ذلك، هم معصومون عن هذا. الله عز وجل اختارهم واصطفاهم من بين خلقه وميزهم بصفات، ومن أهمها الصدق والأمانة وحسن البيان، كل الأنبياء اتصفوا بذلك، وأنه لم يكن أحد من الأنبياء فيه صفة البلادة أو الغباء. كيف يمكن ذلك وهم قد غيروا العالم بدعوتهم؟ وأن أفضلهم أولو العزم، الأنبياء فيهم درجات كما أن الملائكة أيضا فيهم درجات، أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنهم 5: محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام جميعا، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد صلى الله عليه وسلم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا. إذا ذكروا معا فهؤلاء هم أولو العزم من الأنبياء والمرسلين، وأولو العزم هم أفضل الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك سوف تدور الشفاعة على هؤلاء يوم القيامة. الناس يذهبون إلى فلان وفلان وكذا، نوح عليه السلام إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، إلى أن يأتوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيكون هو سيدهم. هذا الدليل على أنه أفضل الأنبياء جميعا وأفضل أولي العزم هو من تصدى لهذا الأمر العظيم، وهو الشفاعة في أهل الموقف، وهي ما تسمى بالشفاعة العظمى. نعم نعم، المقام المحمود. ويجب الإيمان بالبعث، والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، التحريك والإثارة. تقول ثار الغبار، ثار كذا، حرك كذا، لأن الناس يحركون من قبورهم فيقومون ويبعثون. والمراد به في الشرع أو في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة. الموتى الذين هم في القبور أو ماتوا في أي مكان كان، في البحر أو أكلتهم السباع أو الحيوان، سيقومون ويبعثون وينفخ فيهم الروح من جديد يوم القيامة. لماذا؟ لفصل القضاء بينهم. فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه، فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها كما ذكرنا. ومنكر البعث الجسماني، الذين ينكرون البعث الجسماني، يقول لك ربما هناك بعث روحي، منكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر. من ينكر ذلك كافر، لأن الله عز وجل بيّن لنا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بيّن لنا ذلك بيانا شافيا، وأن هناك قطر أو السماء ستمطر وينبت الناس، ينبتون الناس من عظم أو من عجب الذنب، ذلك العظم الذي في مؤخرة الظهر، ينبتون ثم تزرع فيهم الروح ويحشرون جميعا في المحشر ويحاسبون، ويكون حياة كما هي معلومة. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. من أنكر البعث الجسماني فهو كافر، لكن من أقر به لكنه قال هذه الأجسام ليست هي الأجسام التي كانت في الدنيا وإنما هي أجسام أخرى، فهذا جاء بشيء جديد، ولذلك قال فهو مبتدع فاسق. نعم. وأما القدر، هذا الإيمان بالبعث، أما الإيمان بالقدر فهو في الأصل مصدر، أو القدر مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا، إذا أحطت بمقداره. إذا علمت مقدار الشيء تقول أقدرت الشيء، بمعنى أحطت بمقداره وعلمت مسافته وقدره وكذا. هذا في اللغة. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل عالم مقادير الأشياء، عالم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا يعني في القديم، ثم أوجدها بقدرته. إذن علم الأشياء أزلا قبل أن يخلقها، قبل أن يوجدها، ثم أوجدها بقدرته سبحانه وتعالى، وقدرته شاملة واسعة، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها. وهذا دليل على قدرته وإتقانه للخلق وبديع صنعه، أنه علم الأشياء ثم أوجدها على وفق ما علمها عليه، لم يكن هناك خلل في خلق الله عز وجل، أو أن شيئا استعصى على الله فجاء على خلاف ما أراد الله، أبدا لا يمكن أن يكون. نعم، هذا الكون بما فيه عبد لله عز وجل، هذا الكون من إنسان وجن وحيوان ونبات وجماد، كلهم عبد لله عز وجل، بمعنى لا يمكن أن يخرج عما أراد الله عز وجل، لا يمكن لشيء من هذه المخلوقات أن تفعل شيئا لم يريده الله عز وجل ولم يطلبه منها سبحانه وتعالى. قد يقول قائل الكفار عاندوا الله وحاربوا الله ولم يؤمنوا بما أراد الله، الله عز وجل أراد منهم أن يكونوا كذلك، هذا تحقيق لإرادة الله وقدرته وما كتبه الله في أزله في الأزل وما علمه الله قبل أن يخلقهم عليه، ولو أراد الله لهم الإيمان لآمن. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. إذن إيمانهم وكفرهم بإرادة الله عز وجل ومشيئته، وهذا لا يعني أن الله سلب مشيئة العبد عنه، فالعبد له مشيئة وله اختيار وله قدرة، ولكن مشيئته وقدرته لا تنفذان إلا بقدرة الله ومشيئته. لذلك قال والمراد في لسان الشرع بالقدر أن الله عالم عز وجل علم مقادر الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ، لما علم ما سيكون كتبه في اللوح المحفوظ ثم أوجد ما كتب سبحانه وتعالى، قبل إحداثها كتبها في اللوح المحفوظ، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله في هذا الكون القلم، وقيل إن العرش قبله وكان عرشه على الماء، خلاف بين العلماء ما أول ما خلق الله في هذا الكون، العرش أم القلم، خلاف، والراجح والله أعلم أن العرش أولا، أن الله خلق العرش ثم خلق القلم، وهناك من قال العكس، هناك من قال خلق الله القلم لهذا الحديث، لهذا الدليل، أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل ما سيكون إلى قيام الساعة أكتبه، فهو مدون في اللوح المحفوظ، حتى اجتماعنا هذا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما سيكون في هذا الكون من صغير أو كبير إلا وقد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وهذا دليل على ساعة علم الله عز وجل وقدرته. أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أن نخلقها. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. إذن هذه كانت مقدمة موجزة في ذكر الأصول الست، هي أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله والملائكة والإيمان بالكتب والرسل والبعث بعد الموت، هو الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وسيأتي مزيد تفصيل بإذن الله تعالى. الآن سنعود ونفصل في الأصل الأول، الفصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى. قال الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله من هنا تبعيضية، الإيمان بالله في الأول قال الأصول أو الاعتقاد أهل السنة وهو الإيمان، أي هذا الاعتقاد هو الإيمان بالله وملائكته. الآن سيعود ويفصل لك كل أصل على حدة. قال ومن جملة الإيمان بالله، أو من جملة ما ينبغي وما يجب أن يعتقد في الله، هذا الذي سوف أذكره، اللي هو هذا الجانب متعلق بالأسماء والصفات. يقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وقد درستم أنتم جانبا من الإيمان بالله في السنة الأولى، أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بربوبيته، أن تؤمن بألوهيته، ومنها أن تؤمن بأسمائه وصفاته. إذن هنا سيذكر لنا جزءا مما يجب الإيمان فيه بالله عز وجل. قال ومن جملة ومن الإيمان بالله أن الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان ينبغي أن يكون كما قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أعيد، قال رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي أنه يجب علينا أن نؤمن بصفات الله التي وصف بها نفسه في القرآن الكريم، والله عز وجل أدرى بصفاته وأدرى بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نلتزم ما ذكره الله لنا في القرآن. وأعلم الناس وأعلم الخلق بالله صفة وذاتا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بقدر ما آتاه الله من علم في هذا الباب، لأن هذا الباب كما قلنا هو غيبي. المعلومات التي عندنا هي مما من وحي الله عز وجل، ومما أخبرنا الله به عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مجال لإعمال العقل في هذا الباب. ولذلك كثير من الطوائف الذين أعملوا عقولهم وأهملوا النصوص، النقول انحرف، لأن هذا باب غيبي، هذا عقيدة هي متعلقة بأمور غيبية، فلا مجال لإعمال العقل. لذلك إذا قرأتم في بعض الكتب التي هي تنسب أو تحسب على الفرق الأخرى، تجدون فيها، لا بد أن تجدوا فيها مقدمة في علم المنطق، والمسائل العقلية يستدلون عليها بالمنطق يعني بالعقل، وتركوا الاستدلال بالنصوص. فلذلك لا بد أن تجد فيها اعوجاجا وانحرافا عن الاعتقاد الصحيح، لأنهم اعتمدوا فيها على العقول وناقشوا مسائل الاعتقاد بالعقول وبالمقدمات المنطقية. ولا أقول هنا ينبغي أن نلغي عقولنا، لا، نستخدم عقولنا لفهم النصوص دون الاستغناء عن نصوص القرآن والسنة، أن نجمع بين الفهم الصحيح وبين النقل الصحيح، لا أن نقدم العقل على النقل. بعض الفرق قدموا العقل وجعلوه هو الأصل وهو الميزان الذي يردون به الحديث أو يقبلونه، إذا وافق هذا الحديث عقولهم قبلوه، أو الآية حتى الآية إذا وافقت عقولهم قبلوها واستدلوا بها في هذا الباب، وإذا خالفت عقولهم أولوها وحرفوها عن مصيرها أو عن معناها الصحيح. ولذلك أحدهم في بيت لا أتذكره جيدا يقول: وكل نص أوهم التشبيه فعطل أو أول ترم تنزيها. كل نص عندهم، شوف، كل نص قرآني أو نبوي، كل نص إما قرآن أو سنة أوهم في عقولهم التشبيه. هذه فرقة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ومن الفرق الإسلامية في العقيدة، إذا أوهم هذا النص في عقولهم التشبيه، بمعنى أنهم توهموا تشبيه الله بخلقه من خلال هذا النص، فإنهم يؤولون هذا النص ويحرفونه عن معناه الصحيح حتى يوافق عقولهم. ولذلك قلت لكم جعلوا العقول هي الأساس، وجعلوا النقل من النص من القرآن والسنة، هذا إن طابق هذه العقول نعم قبلوه وعملوا به، وإن لم يطابق فإنهم يحرفونه عن معناه الصحيح. وهذا ما يسمى عندهم بالتأويل، أن هذا النص يحتاج إلى تأويل، إن تركته على ظاهره فإنه يتعارض والعقل أو يتعارض والاعتقاد الصحيح في نظرهم في الله عز وجل. وسنأتي على ذكر أمثلة لهذا إن شاء الله تعالى. لكن أهل السنة والجماعة كما سنعرف أنهم لا يؤولون النص إلا إذا كان لا بد من ذلك، وإذا كان متى يكون التأويل لا بد منه؟ إذا كان يدل عليه دليل، إذا كان يدل عليه الدليل نعم نؤول، ولكن بدليل ليس بمجرد العقول الاستناد إلى العقل، وإنما لوجود الدليل. وربما درستم الأصول أو ستدرسون هذه السنة، درستم المؤول الصريح والمؤول والنص والظاهر. التأويل أخذتم شروط التأويل أظن، شروط التأويل: أولا أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، ثانيا أن يدل عليه الدليل، أظن أخذتم هذا في الأصول، ثلاث شروط وضعوها للتأويل: أن يكون هناك سبب للتأويل، أن يكون هناك دليل على هذا التأويل، أن يكون هذا اللفظ قابلا أو حمالا للمعنى الذي يؤول إليه. نعم بالضبط. مثلا عندكم أمثلة، ربما أعطاكم أمثلة في الله. مادة الأصول من زمان ما درسوها. إذن يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الميزان عند أهل السنة: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أهل السنة يثبتون الصفات الواردة في القرآن والسنة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بذاته وصفاته، وكما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما آمن بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة يقول: نحن نؤمن بالصفات الواردة في القرآن وكذلك بالأسماء من غير تحريف عن المعنى المراد، ومن غير تعطيل، يعني من غير نفي. التعطيل هو النفي، من غير أن ننفي هذه الصفة عن الله كما فعل البعض، يقول لك الله عز وجل لا يتصف بكذا، لماذا وقد وردت في القرآن؟ لا لا، نفيناها لأنها لا توافق العقل، لا يقبلها العقل، لأنها محال أن يتصف بها الله. طيب، هو رب العالمين وصف بها نفسه، وأنت تقول محال أن يتصف بها الله؟ قال لماذا؟ قال لك لأنها توهم نقصا. نقصا في ماذا؟ أننا ننسب النقص إلى الله. إذا أثبتنا هذه الصفة يتطرق احتمال أننا ننسب النقص إلى الله. هو رب العالمين وصف بها نفسه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصف بها ربه، فكيف يتطرق النقص إلى ذلك في إثبات هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قلت لكم الاعتماد على العقل في هذا الباب يجر إلى مخاطر كثيرة، ويؤدي بالإنسان إلى نفي صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه في القرآن. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو السؤال بكيف، عندما ترد الصفة تقول كيف اتصف الله بهذه الصفة. ولذلك التكييف لا ينبغي أن نخوض فيه، لأنه يؤدي إلى اعتقاد فاسد ويزرع في الإنسان شكوكا ووساويس تساوره من حين لآخر فتخرجه عن المعتقد الصحيح. ولذلك نجد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد نهر من سأله بكيف، لما ذكر ثم استوى على العرش قال ذلك السائل الإمام مالك: كيف استوى؟ لأن الاستواء هذه صفة، الاستواء هي صفة من صفات الله، لأنه قال ثم استوى، هذه صفة فعل، استوى على العرش. فقال ذلك السائل: كيف استوى؟ كيف رب العالمين استوى؟ فكأنه أراد أن يشبه هنا بالمخلوق، فتح باب فقال كيف استوى. ثم فالتفت إليه الإمام مالك وقال: الاستواء معلوم، الاستواء في اللغة العربية راه معروف، استوى بمعنى ارتفع وعلا وكذا، عرفتم المعاني الأربعة دينه في اللغة العربية، ليس من معانيه استولى كما ذكر الأشاعرة وغيرهم. استولى ليس من معاني الاستواء في اللغة العربية، إنما وردت استولى بمعنى استوى بمعنى استولى في بيت من الشعر ينسب لنصراني اسمه الأخطل أو لقبه الأخطل. هل ثبت هذا أو لم يثبت هذا؟ لكن في اللغة، في أصول اللغة العربية قديما في الأشعار وكذا، لم ترد استوى بمعنى استولى. فقال نعم، فقال له الإمام مالك: استوى، الاستواء معلوم، معروف في اللغة، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي، لم يخبرنا الله بكيفية استوائه على العرش، ولو كان في ذلك منفعة لا أخبرنا بها سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل لم يخبرنا واستأثر بعلم ذلك سبحانه وتعالى بالكيف، كيف استوى كذا، كيف اتصف بالصفة الفلانية، كيف، ما أخبرنا بها. ولذلك قال الإمام مالك، وهذه قاعدة عند أهل السنة، كلام الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا يمكن أن نخوض فيه لأن هذا أمر غيبي لم يخبرنا الله به. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، أن نؤمن بهذه الصفة كما آمن بها رسول الله وكما آمن بها الصحابة الكرام وعلماء الأجلة. الإيمان به أو بصفات الله عز وجل المذكورة في القرآن والسنة واجب، والسؤال عنه بدعة، لأنه يفتح باب الشر. لم يكن السلف يسألون عن الكيف، لم يكن الصحابة وهم عرب لما سمعوا قول الله عز وجل ثم استوى على العرش على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما قالوا له: يا رسول الله، ما هو كيف استوى؟ الاستواء مجهول، السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ثم قال من باب التأديب، قال أخرجوا عني هذا المبتدع، وأخرجه من حلقته. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يسألون في صفات الله وأسمائه بالكيف أو عن الكيف، لأن الكيف مما استأثر الله بعلمه ولم يطلعنا عليه. ولذلك قال نؤمن بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف، من غير تأويل، تأويل فاسد، من غير تأويل وتحريف للمعنى المراد، ومن غير تعطيل أي من غير نفي، ومن غير تكييف السؤال بالكيف، ومن غير تمثيل، لأن التكييف غالبا يجر إلى التمثيل والتشبيه، من غير أن نمثل صفات الله بخلقه. نؤمن بهذه الصفات دون أن نقول بأن هذه الصفات هي كصفات المخلوقين، هذا لا يجوز وهو كفر. فلذلك هذا الاعتقاد سلم من جميع المحدثات التي ألصقت بهذا الجانب، جانب الأسماء والصفات، أحدثها المبتدعة. إذن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. إذا سئلت عن طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أجب بهذا الجواب، قل إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته إيمانا حقيقيا من غير تكييف ولا تعطيل بمعنى نفي، ولا ومن غير تكييف ولا تمثيل أو تشبيه، لأن التمثيل هو التشبيه. فقط نريد أن نشرح أكثر هذه الألفاظ اللي هي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، أما المعنى الإجمالي فقد فهمناه وعرفناه. التحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضربة. إيش معنى هذه الجملة من باب ضربة؟ من باب ضربة، أنت الآن تقرأين أو أنت الآن تقرأ في كتاب ووجدت، وكثيرا ما تجد هذه العبارة، تقول مثلا حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضربة. ها؟ كيف يعني من باب فعلة؟ كان من اللي شو؟ كان من اللي وري قلنا من باب فعلة، ويتهنى إذا كانت معنى ضربة من معنى فعلة. كاين شي معنى زايد على فعلة على ديك الشيء ذكر ضربة. ضرب المضارع ديالها ايش هو؟ يضرب بالكسر ولا يضرب ولا يضرب؟ بالكسر يضرب. هو كيقول لك الفعل ديالها بحال ضرب، المضارع ديالو ياتي مكسورا من باب ضرب يضرب. اذا تقول حرفت الشيء احرفه تحريفا، او حرف الشيء يحرفه تحريفا، ما تقولش يحرفه ولا يحرفه ولا حرف يحرف. هو ثلاثي ضرب حرف، وإن كان الوسط دياله مضاعف. يحرف تحريفا، المصدر دياله كذلك نفس إيش قال هنا عفوا، حرفت الشيء على وجهه، لا حرفا، هو حرفا لأن المصدر ديال ضرب إيش ضربا. فلذلك لأجل هذه المعاني ذكر لك ضربا، وإلا لو كان أراد فعل لقال فعل، لكن فعل يدخل فيها أفعال، فعل هذا وزن تدخل فيها أفعال، هذه الأفعال هذه قد تكون مضمومة المضارع، وقد تكون أيضا ليست ساكنة المصدر، فلذلك هو قصد هذا الفعل بعينه وهو ضرب، حتى يقول لك المصدر ديال هذا راه ضربا بالسكون حرفا. هو كين تحريفا، حرف الشيء يحرفه تحريفا، لكن قال أيضا يقول حرفا من باب ضرب، إذا أملته وغيرته، والتجديد للمبالغة، التجديد. نعم، ويتنوع. نعم. طيب، وتحريف الكلام هذا غير إلى في القراءة ديالكم غادي تجبروا مثل هذا، يقول لك هذا من باب ضربة أو من باب شرفة أو من باب كذا، انتبه بأن كيف المصدر أو المضارع ديال ضربة أو شرفة أو أكلاء أو كذا وكذا، فتنتبه أن هذا الفعل على ذلك الوزن الذي مثل به. إذن التحريف في الأصل مأخوذ من حرفت الشيء، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر، هذا هو التحريف، أنك تحرف الكلام أو تحرف اللفظ من المعنى القريب الذي يدل عليه ذلك اللفظ إلى معنى آخر بعيد. مثلا أنا أقول لك مثلا نقول لك انا كل، مثلا كل تفضل، قل بسم الله كل، تقول لي اني صائم مثلا، تقول لي اني صائم، ماذا سافهم من قولك اني صائم؟ بمعنى انك صائم عن الطعام، وشان انك صائم الصيام العباده المعروفه اللي هو الامساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر، ليس الشمس، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، هذه هي، هذا هو الصيام وهي العبادة المعروفة. فإذا رأيتك بعد قليل تأكل، استغرب، يقول كيف أنت قلت لي صائم؟ لا، أنا قصدت بالصيام يعني صائم عن الكلام، هذا تأويل أليس كذلك؟ تأويل من معنى قريب إلى معنى بعيد، لأن الذي فهمته من كلامك مع السياق والحال الطعام موجود، أنا قلت لي أنا صائم، ثم رأيتك تأكل قلت لا، أنا قصدت الصيام عن الكلام أو الكلام معك، هذا تأويل أليس كذلك؟ المعنى المتبادر القريب ما هو؟ هو أنك صائم صيام التعبد المعروف، لكنك أولت هذا اللفظ الذي هو من معانيه أيضا الصيام عن إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الإنسية، ولكن هذا المعنى هو بعيد باعتبار المعنى الآخر اللي هو معنى قريب مع الأكل وكذا، كان معنى قريب. إذن هذا هو التأويل، هو أن تميل أو بالكلام أو باللفظ عن ظاهره أو عن معناه القريب إلى معنى آخر بعيد. نعم. طيب، ولذلك قال تحريف الكلام معناه هو إمالته عن المعنى المتبادر اللي هو المعنى القريب أو المتبادر من اللفظ إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. إذن هذا اللي قلت لكم من شروط التأويل أن يكون بقرينة أو بدليل تبين معنى المراد، إضافة إلى الشروط الأخرى التي أخذتموها. وأما التعطيل، إذن هذا هو التأويل، التأويل هو الانحراف بالمعنى المتبادر أو الميل عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر بعيد لا يفهم إلا بقرينة. فلذلك أنا لا غادي نفهم من الكلام هو المعنى المتبادر إلى الذهن، ما غاديش نمشي معنى بعيد دون قرينة تدل عليه. يعني التأويل والتحريف يعني نفس، هو التحريف يعني، نعم هو التحريف، التأويل هو التحريف فعلا، لأننا نحرف المعنى الصحيح إلى معنى آخر بعيد قد يكون فاسدا، فالتأويل هو التحريف يعني. القرينة هو الكلام. نعم، القرينة هو الكلام، القرينة هو الدليل، شي دليل يعني، القرينة لا تصل إلى مرتبة الدليل، ولكنها يعني من باب التقريب نقول القرينة هي الدليل، يكون شي، تكون شي علامة كتبينا بأن هذا المعنى اللي أولتي هو يعني مراد ومقبول. فهمنا؟ مثلا أنا أعطيكم قرينة، مثلا تقول لي أنا جاي إلى المركز اليوم ورأيت أسدا يجري، أسدا يجري، الأسود ما كيناش في بروكسيل وما كيناش في، أو قد يقول لي شي واحد هرب من الحديقة ديال الحيوان، نقول مثلا رأيت أسدا، رأيت، أنا أجيب لكم قرينة أخرى أحسن، لا، رأيت أسدا يسوق السيارة، أنا قادم إلى المركز رأيت أسدا يسوق السيارة، لما قلت أسدا شنو المعنى المتبادر؟ هو الحيوان المفترس المعروف، ولكن لما قلت يسوق السيارة هذه هي القرينة، هذه هي القرينة اللي بينت لي بأن الأسد ماشي الحيوان المفترس، وإنما الرجل المقدام، ما نقوله الشجاع ولكن المقدام، بحال الشجاع وما كيقولوا الرجل الشجاع، ولكن هل الأسد فيه شجاعة أم فيه إقدام؟ فرق بين الشجاعة والإقدام، هو فيه إقدام، فيه الزعامة كما نقولوا ومغرور بالصحة دياله، فلذلك يهاجم فريسته. إذا لما قلت لي يسوق السيارة عرفت أنه ليس المراد الأسد الحيوان المفترس، وإنما هو الرجل المقدام. إذا هذه هي القرينة، أنا بغيت غير نبين القرينة. إذا هذا التأويل اللي هو أنا استخدمته للتأويل، استخدمت المجاز كما يعبر عنه أهله، لما قلت رأيت أسدا يسوق السيارة، إذن ماذا قصدت بالأسد؟ قصدت الرجل المقدام أو الشجاع. أنت كذلك ستفهم معي هذا الفهم، وهو ليس الفهم المراد من اللفظ في بادئ الأمر لولا هذه القرينة التي بيّنت أن اللفظ لا ينبغي أن يفهم على ظاهره اللي هو الأسد المفترس. القرينة التي يسوق السيارة خلتني إجبارا أن نؤول هذا اللفظ. ما يمكنش نقبل أنا أسد حيوان مفترس يسوق السيارة، ما يمكنش. ما الذي جعل عدم إمكان اللفظ المتبادر هو المراد؟ هي ذيك القرينة، هي ذيك القرينة يسوق السيارة، هذه هي القرينة. هل دليل؟ ولكن هي علامة دليل، كمؤشر. نعم نعم، يمنعك من قبول المعنى الظاهري أو المعنى المراد. هذا المؤشر أو هذه العلامة أو هذه القرينة أو هذا الدليل يمنعك من فهم المعنى المتبادر وهو الحيوان المفترس هنا. نعم، فإذا وجد هذا المانع من في بعض النصوص، وهذا المانع شرعي ويدل عليه الدليل، حينئذ يجوز أن نؤول. نعم، جزاك الله. طيب، قال إذن التحريف هو التأويل، أو بمعنى أعم هو أن نحيد عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر دون دليل ودون قرينة. هذا هو التأويل الفاسد، هذا هو التأويل الفاسد البعيد. أعيد الكلام الآن سيفهم بعد شرح القرينة. يقول: وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. لو قال قائل: رأيت أسداً، سيتبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس، ولكن لما جاء بالقرينة وقال: رأيته يقود السيارة، ستفهم أن ليس المعنى المراد هو المتبادر، وإنما المعنى المراد هو المعنى المرجوح الآخر اللي هو الرجل القوي أو المقدام وهكذا. طيب، ما هو التعطيل؟ التعطيل كما أشرت إلى ذلك آنفا هو النفي. نعم، مثلا نعم، أيوة، إنسان يعطل صفات الله أي ينفيها عنه، أو ينفي أسماء الله، إذا نقول عطل الله عن أسمائه أو عطل الله عن أسمائه وهكذا. مثلا الإنسان العاطل عن العمل، مثلا جردوه من هذا العمل فأصبح عاطلا، هذه صفة نقص. فأنت إذا جردت الله عن بعض صفاته أو عن جميع صفاته، إذن عطلت الله عن صفاته، كأن رب العالمين ليس له صفات بالمرة. من هنا جاء المعنى التعطيل. مثلا عندنا عمل في مصنع ما، فأوقفنا العمل، إذن عطلنا ذلك المصنع عن مهامه ووظائفه، وعطلنا أولئك العمال عن مهامهم. ولذلك يقول لك عطلة، نحن في عطلة، إجازة، ليس هناك عمل. إذن التعطيل هو النفي، تعطيل الله عن صفاته، فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ. فإذا كان هناك عطلة في عمل ما فهذا العمل لا ينجز، فهناك خلو وفراغ والترك. ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة. وبئر معطلة أي أهملها أهلها، ما بقوش يسقوا منها وترزمته صافي، وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية. التعطيل المراد به هو النفي، نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. إذا جاءنا إنسان ينفي صفات الله، يقول لك هو لا يؤمن بصفات الله وينكر قيامها بالله عز وجل أو بذات الله، فهذا معطل نافي لأسماء الله وصفاته. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. فهمنا الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التحريف هو تفسير للشيء بغير المعنى المراد، بشيء آخر لا يدل عليه الشرع، لا يدل عليه الدين. أما التعطيل فهو نفي له بالكلية. ولذلك قال: الفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق، نفي للمعنى الحق، نفي للصفات وهي حق أثبتها الله لنفسه أو أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله في السنة. وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها هذه النصوص. والنسبة بينهما عموم وخصوص، مثل ما قلنا في النبي والرسول، هي التي تنفي الصفات. كل من ينفي الصفات أو بعضها نقول هو معطل، نعم. وكل من يؤول الصفات بغير دليل وبغير موجب نقول هو محرف. ستأتي الأمثلة إن شاء الله. الآن كأننا نبني، الآن نأخذ بعض الأدوات الضرورية في هذا البحث. أكمل الفكرة وأعطيك المجال. النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا، التعطيل أعم من التحريف، التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل. متفقين معايا؟ كلما وجد التحريف وجد التعطيل، متفقين ولا لا؟ لأن التحريف شنو هو؟ هو الميل عن المعنى الحق إلى معنى باطل. هذا الميل في الأخير ماذا يؤدي بنا؟ إلى النفي، لأننا حرفنا المعنى المراد إلى معنى غير مراد، احنا ذهبنا إلى معنى غير مراد وتركنا المعنى، إذا كأننا نفينا المعنى الحق. إذن التحريف هو يؤول إلى التعطيل، هو يؤول إلى التعطيل. إذن ولذلك يقول هنا التعطيل أعم من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، لأن التعطيل هو مجرد نفي، أما التحريف فهو فيه معنى زائد وهو الانحراف عن المعنى الحق إلى معنى باطل، وفي الأخير يلتقي مع التعطيل أنك نفيت الصفة لأنك أخذت بالتأويل الفاسد فنفيت المعنى المراد. إذن كل تحريف تعطيل، لأن التحريف يقود إلى التعطيل، كل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريفا، ذلكم لأن التحريف فيه معنى زائد عن التعطيل وهو إمالة الشخص عن المعنى المراد إلى معنى آخر، وهذا هذا المراوغة ليست موجودة في التعطيل. التعطيل المباشر يأتي يقول لك أنا لا أؤمن بهذه الصفة، بينما التحريف هو يراوغ يقول لك لا، ليس المقصود هذا المعنى، إنما المقصود المعنى الآخر، ففي النتيجة يترك المعنى المراد فيكون تعطيلا، فيكون تعطيلا زائد هذه المراوغة للتحريف عن المعنى المراد إلى معنى. فهمنا؟ إذن العلاقة بين التحريف والتعطيل علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل تحريف يسمى تعطيلا وليس كل تعطيل يسمى تحريفا. تفهمت هذه ولا؟ لأن التحريف أخطر من التعطيل، لأن التعطيل ينفي نفيا مباشرة نفياً. أما الآخر يعني يكون مراوغ أكثر. نعم، لا تفضل، غادي ترجعي ولا؟ أو لا عندك شو؟ صافي إن شاء الله، الله يعافيك. هذه الأسماء والصفات، الأسماء التي توجد يعني في العقيدة، الأسماء هي أسماء الله، أسماء الله، أسماء والصفات شيء واحد أو صفات بمفردها يعني شيء آخر، والأسماء شيء آخر. ما اسمك أنت؟ سعيد. سعيد مجتهد. هل مجتهد هي سعيد ولا ولكن العكس؟ ولكن فهمت؟ أو كين بينهما فرق؟ أقول سعيد مجتهد، هل سعيد هو مجتهد ومجتهد هي سعيد ولا بينهما فرق؟ أين الاسم وأين الصفة هنا في قولي سعيد مجتهد؟ سعيد مبتدا، سعيد هو الاسم، اسم شخص. أنا لا أقول لك أعرف، أقول لك ما هو الاسم هنا؟ سعيد، وصفته أنه كيشهد مجتهد، طالب مجتهد، هذه الصفة. إذا لما تقول الله مثلا، الله الله الله سميع بصير، الله هذا اسم وسميع بصير صفة، صفة السمع والبصر. الله مثلا رحمن رحيم، أيوة الله اسم ورحمن صفة ورحيم كذلك وهكذا. إذن أسماء الله عز وجل شيء وصفاته شيء آخر. عندما تقول الله يستوي على عرشه أو استوى على عرشه. الله اسم والاستواء صفة. الله ينزل إلى السماء الدنيا، الله اسم والنزول صفة. الله يأتي للحساب أو يجيء للحساب كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة. إذن الله اسم ومجيئه صفة. الله يضحك كما ورد في الحديث، إذن الله اسم والضحك صفة، وهكذا. الله يعجب كما ورد في الحديث، إذن الله، وهكذا. يعني فرق بين الأسماء والصفات كالفرق بين من باب التقريب، أسماء أيوة سعيد ومجتهد مثلا، أو سعيد كريم فيك صفة الكرم، أنت اسمك سعيد مثلا وأعطيناك صفة الكرم، إذن كريم هذه صفة وسعيد اسم لك. هذا هو الفرق بين الاسم والصفة. احنا اكتفينا بالتمثيل عن ذكر الضابط. الاسم يكون يعني ثابتا في حق المسمى، والصفة طارئة كما يقولون، هذا في المخلوق. في المخلوق نقول الصفة طارئة، صفة متغيرة غير ثابتة. نعم، في حق الله لا يمكن أن نقول حادثة، لا يمكن، يعني معنى حادثة أي مخلوقة، ومن قال بأن صفة الله مخلوقة كفر والعياذ بالله. وصلنا احنا غير من باب التقريب، من باب ضربنا الله. كيف؟ لكن لا يعرفون علم التوحيد وعلم العقيده. نعم. بدون مثلا. نعم. المهم ألا يقعوا، ألا يقعوا في المخالفات، ألا يقعوا في الشركيات، وإذا وقعوا عن جهل ينصحون ويعذرون. نعم، لا يكفرون وإنما يعذرون وينبهون وينصحون، لأنهم لم يفعلوها عن قصد وعن عمد، كانوا جهالا. نعم، ينبغي أن يعلمهم الإنسان وأن يصبر عليهم وأن يكون حليما معهم، رحيما معهم، حتى تصلهم الدعوة ويفهموا. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة، صبر على كفار قريش وكان يدعوهم ليلا نهار، هذا من ذلك. فالإنسان يحاول أن يبين للناس وأن يعلمهم. طيب، يقول هنا النسبة بينهما، أي بين التحريف والتعطيل. والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل، من أثبت المعنى الباطل سواء بالتحريف، من أثبت المعنى الباطل يسمى مؤولا ومعطلا، لأنه انحرف عن المعنى الحق إلى المعنى الباطل، في الأخير أنه معطل لأنه ترك المعنى الحق فعطله عنه. يوجدان أي التحريف والتعطيل معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. كاين بعض الناس أو بعض الفرق سموه بالمفوضة، يقول لك أنا لا أؤمن بهذه الصفة ولكن الله أعلم بها، لا أستطيع أن أقول ما الصفة المرادة من هذا اللفظ. لما يقول لك الله عز وجل مثلا إن الله ينزل، يقول لك لا، هو لا يؤمن بالنزول. طيب ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل؟ يقول لك الله أعلم، هذا يسمى تفويض. فوض في هذه الصفة إلا لكن دون أن يؤمن بها، وهذا مذموم. التفويض المحمود هو التفويض في الكيفية، أن تؤمن بالصفة ولكن تفوض في كيفيتها كما فعل الإمام مالك، قال الكيف مجهول، إذن نفوض في كيفية الصفة لله لأنه لم يخبرنا بذلك. أما الصفة فيجب الإيمان بها لأن الله أخبرنا بها، وهذه نأخذها من كلام الإمام مالك ومن القواعد الشرعية. قال الإيمان به أي بالاستواء واجب، بهذه الصفة أمر واجب لأن الله أخبرنا به، لكن أين نفوض؟ نفوض في الكيف، لذلك قال الكيف مجهول، أي نفوض فيه أين نرجع أمره إلى الله، هو الذي يعلم ذلك. أما من فوض في المعنى فهذا مبتدع خارج عن منهج السلف، ولذلك يقول لك المعطل مثلا، يقول لك أنا لا أؤمن بهذه الصفة دون أن يثبت لها معنى آخر كالمؤول أو المحرف، لا إنما فوض في ذلك، هذا أيضا حتى هو خطأ. نعم. ويسمى تعطيلا. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، لأن كاين بعض الناس ينسبون التفويض إلى مذهب السلف ويقولون السلف يفوضون أو الصحابة كانوا يفوضون، حال يقول بعض الفرق المبتدعة أو فرق المبتدعة يقول لك الصحابة أو السلف ما فهموا ما فهمناه من الصفات، ولذلك يقولون يتجرؤون ويقول خصوصا العقلانيين الذين يقول لك مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أعلم وأحكم. شوف كيف يزكون أنفسهم على السلف. والسلف ما شكون السلف؟ الصحابة. كاين شي واحد غادي يكون عنده الفهم ديال الصحابة؟ ما يمكنش، لأنهم تلامذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عرب أقحاح وعايشوا الوحي ونزوله وعايشوا تفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي واحد في آخر الزمان يقول لك مذهب السلف أسلم. ما معنى أسلم؟ أنهم فوضوا حتى يسلموا، يسلموا يعني لم يخوضوا في التفاصيل ولم يخوضوا في كذا. ونحن بالقواعد التي أحدثناها من علم المنطق والفلسفة وكذا وكذا والجدال استطعنا أن نغوص في الصفات، فكان مذهبنا أعلم من هذا القبيل، أعلم وأحكم، لأننا ضبطناه بقواعد وكذا وكذا. بل أيوة، بل مذهب السلفي أعلم وأحكم. مذهب السلفي هو الأعلم والأحكم، ومذهب الخلفي فيه نقص كبير وفيه انحراف خطير. هناك جرأة على، نحن نؤمن بأن الصحابة ليسوا بمعصومين، ليسوا معصومين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إجماعهم فيه العصمة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والله عز وجل يشير إلى هذا في القرآن، إلى أنه لا يجوز مخالفة الإجماع. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم، بداية الآية من الأول، بمعنى أن إجماع الصحابة حجة ثابتة. وأنتم أخذتم وربما تأخذون في هذا في هذه السنة في الأصول إذا لم تكملوا مادة الأصول، أن الإجماع حجة قطعية يجب الأخذ بها. الإجماع هو اتفاق علماء الأمة في زمن من الأزمان على حكم من الأحكام. الصحابة كلهم قبلوا هذه الصفات الواردة في القرآن وفي السنة من غير تحريف، من غير تأويل، من غير تعطيل، من غير تفويض في المعنى، وإنما فوضوا في الكيف. بعض الناس الذين لا يفهمون ينسبون التفويض مطلقا إلى مذهب السلف، إلى الصحابة ومن جاء بعدهم، يقول لك الصحابة يفوضون. لا يفوضون، الصحابة يفوضون في الكيف. وهناك فرق بين التكييف في بين التفويض في الكيف والتفويض في المعنى. والدليل على أنهم كانوا يفوضون في الكيف كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، الذي هو كما ذكرناه واضح صريح، قال الإيمان به واجب. لو كانوا يفوضون في المعنى لما قال لما أثبت المعنى ولما جعل الإيمان بالمعنى واجب، بل قال الإيمان به واجب، فعرفنا أنهم لا يفوضون في المعنى. ولما قال والكيف مجهول عرفنا أنهم يفوضون في الكيف. لا زال إلى يومنا هذا بعض الفرق ممن ينتسب إلى الأشاعرة أو إلى الماتريدية أو إلى المعتزلة أو كذا، يقول لك بأن السلف يفوضون، أو مذهب الحنابلة التفويض. الآن اختزلوا واختصروا مذهب السلف في مذهب الحنابلة، وهذا فيه تخليط للحقائق وفيه تحريف، وهذا التحريف والتمويه المقصود حتى ينفرك من هذه العقيدة، عقيدة السلف. يقول لك هذه عقيدة الحنابلة، جاوب بها الحنابلة، يعني لم تكن معروفة قبل الحنابلة. وهذا خطأ، مش خطأ، هو متعمد، متعمد حتى يلبسوا على الناس فينفروا من الحنابلة، وخصوصا مع التعصبات الفقهية المذهبية الموجودة. ماذا يقول لك؟ مثلا أنا شافعي، أنا حنفي، أنا مالكي، إذا كانت هذه العقيدة حنبلية أنا لا أتبعها. فهمنا؟ مع أن هذه العقيدة هي عقيدة الإمام مالك وعقيدة أبي حنيفة وعقيدة الشافعي وعقيدة أحمد بن حنبل، وليست هي عقيدة الحنابلة وحدهم. إذن العقيدة الصحيحة الإسلامية ليست عقيدة الحنابلة ولا عقيدة المالكية ولا عقيدة الحنفية وحدهم أو الشافعية وحدهم، وإنما جميع هؤلاء الأئمة كانوا متفقين على نفس المعتقد. وهذه التسمية إنما حدثت عن طريق المناوئين والخصوم، ينفرون الناس في هذه العقيدة، يقول لك هذه عقيدة، انتبه، هذه عقيدة حنبلية، هذه عقيدة وهابية، هذه عقيدة كذا، حتى تقول أنا لا أريد أن أتبع الوهابية ولا الحنابلة ولا أنا كذا أبقى. فأخلطوا بين المصطلح العقدي والمصطلح الفقهي. هذه المذاهب الأربعة هي فقهية وليست عقدية، مذهب المالكية والحنابلة والحنفية والشافعية في الفقه. المذهب ما هو؟ هو طريقة عالم من العلماء في استنتاج وفي استنباط الأحكام وفي الاجتهاد، هي طريقة في الاجتهاد. فالإمام أبو حنيفة كانت له طريقة في الاجتهاد فيما لم يرد فيه النص أو في فهم النصوص، ليست هي طريقة الإمام مالك. وطريقة الإمام مالك كانت له طريقة، ليست هي طريقة الإمام الشافعي. والشافعي كانت له طريقة في الاجتهاد، ليست هي طريقة الإمام أحمد. فلذلك حدث هذا الاختلاف في الرأي، وهذا اختلاف محمود ليس له علاقة بالعقيدة أصلا، لأن العقيدة لا اجتهاد فيها، هي وحي غيبي لا يمكن أن تجتهد فيها. ولذلك هؤلاء يريدون أن يلبسوا على الناس فيخلطوا على الأمور، يقول لك هذه عقيدة حنبلية، إيش دخل العقيدة في مذهب الحنابلة؟ هذا مذهب فقهي وليس عقدي. العقيدة قبل الإمام أحمد وقبل الإمام مالك وقبل أبي حنيفة وقبل الشافعي هي منذ نزول الوحي. العقيدة بدأت ببدء هذا الإسلام، هذا الدين. ولذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا المزلق الذي لا ينتبه إليه بعض الناس. نعم، هي أصول الدين، هي الأصل، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به الوحي. احنا ما غاديش نستنى حتى يجي الامام احمد في القرن كذا وعاد يجيبنا العقيده. العقيده كانت قبل، او لا نستناو الامام الاشعري اللي جا في القرن الرابع وعاد يجيبنا العقيده الصحيحه. اذا قبل 3 قرون كانوا المسلمين على ضلال، ما كانتش عندهم عقيده. لان كنشوفوا مثلا الاشاعره كيقول لك العقيده الصحيحه عقيده اهل السنه هي عقيده الاشاعره. طيب، وقبل ما يجي الامام الاشعري اللي كان في القرن بدايه القرن الرابع، قبل ما يجي الناس كانوا 3 قرون كاملين كانوا ساكن، ما عندهم عقيدة، ضلال. الصحابة كذلك، الإمام مالك، الإمام مالك قبل الأشعري، قبل الأشعري بمدة. إذا الإمام مالك ما كانت عنده عقيدة سليمة؟ هذا إشكال، استفهام كبير على عقيدة الأشعري. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم كانوا قبل الأشعري، إذا ما كانت عندهم عقيدة صحيحة؟ الأئمة الكبار التابعين الكبار المعروفين، سعيد بن المسيب والكبار والحسن البصري وغيرهم، هؤلاء كانوا على عقيدة فاسدة، ما كانت عندهم عقيدة. احتج الأشعري من بعد عاد صحح العقيدة. الصحابة ما كانوا على عقيدة. وممكن أنه ليس الإمام الأشعري الذي نسب إلينا نفسه هذا الشيء، ولكن نعم، هو الإمام الأشعري أصلا هو مر بهذه المراحل وكان يعتقد هذه الاعتقاد، لكنه في آخر عمره رجع عنها، وعنده كتاب متداول في السوق، الإبانة، اسمه الإبانة عن أصول الديانة، هو كتاب الإمام أبي الحسن الأشعري، يقر فيه بخطأ شهاداته التي وصل إليها في العقيدة، وأنه يرجع إلى مذهب السلف، وحتى قال أموت على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا ليس معناه أن الإمام أحمد بن حنبل يخالف الأئمة الكبار، وإنما هو آخرهم، وكان قدوة لمن جاء بعده. فكلهم يريدوا أن إذا أردت أن تكون لك عقيدة صحيحة فانتسم إلى الإمام أحمد، وبخاصة بعد الفتنة المعروفة، فتنة خلق القرآن. كانت هناك فتنة إلزام الناس بالقول بخلق القرآن، والإمام أحمد صمد في وجه الحكام وفي وجه الحكام الذين أيدوا هذه الفكرة، وفي وجه أولئك العلماء المبتدعة في ذلك الزمان اللي هم كانوا معظمهم من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. فحتى انقشعت هذه الغمامة السوداء ونصر الله فيها الحق على لسان الإمام أحمد، فصار الناس كلهم يتشرفون بالنسبة إلى الإمام أحمد، لأنه سمي حينئذ بإمام أهل السنة والجماعة. وهذا لا يعني أنه كان مخالفا لمذهب الإمام مالك، أو أن الإمام مالك لم يكن على عقيدة صحيحة، لا، هو كانوا على عقيدة سواء، لكن الإمام أحمد بعد الفتنة وأن أظهر الله الحق على يديه على صيته، والشهر اسمه من بين أهل السنة والجماعة، فصار يلقب بإمام أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الإمام الأشعري أموت على ما أو أرجع إلى عقيدة أحمد بن حنبل. ولكن المتعصبين على رأي الأشعرية المتعصبون صاروا على هذا المنوال وتمسكوا بهذه العقيدة حتى بعد رجوع إمامهم عنها إلى عقيدة السلف. لكن كما قلت لكم أكبر دليل على أن هذه العقيدة فيها انحراف ومن جاء بعدها وسبقها بقليل أكبر دليل على انحرافها هو أنها حدثت بعد قرون من بداية الإسلام، وأهم شيء في الإسلام هو العقيدة، فإذا كانت ثلاث قرون مرت فيها الأمة الإسلامية بدون عقيدة صحيحة هذا إشكال كبير جدا وعلامة استفهام. أيوة حتى جاء الإمام الأشعري هذا أكبر دليل على أن هذه العقيدة مخالفة لعقيدة الصحابة ومخالفة لعقيدة الأئمة الكبار وما جاء به النبي. كم الساعة الآن؟ متى تنتهي الحصة؟ 5 دقائق. 10:30؟ لا 10:55. ساعتين؟ ساعتين. طيب. إذا الآن بقي 10 دقائق، 7 دقائق. نكمل فقط هذه الفقرة. قال: وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما بين التكييف والتمثيل أن التكييف أن يعتقد أو أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف. إذا التكييف هو أن تعتقد أن صفة الله تعالى على هيئة كذا، أنك تكيفها، إذا صفة الله كذا، أو تسأل عنها بكيف، كيف هي صفات الله. إذن الأمران سيان، سألت بكيف فأنت الآن وقعت في التكييف، أو فسرتها على كيفية معينة لم ترد في النصوص فأنت وقعت في التكييف. إذن التكييف أن تعتقد أن صفات الله تعالى على كيفية كذا، وهذه الكيفية لم يخبرنا بها الله تعالى، أو أن تسأل عنها بالكيف. وأما التمثيل فهو اعتقاد أن مثل صفات المخلوق أنها مثل صفات المخلوقين. التكييف هو أن تعتقد بأن صفات الله مثل صفات المخلوقين، أو أن صفات الله تشابه أو تشبه صفات المخلوقين، فهذا تمثيل وتشبيه. نعم. فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. هو كل حاجة لابد غادي تكون كذا، ولكن هذا كذا لم يخبرنا بها الله تعالى، إذن من أعلم من يعلمها؟ الله تعالى تبارك وتعالى. إذن لا نكيف، لا أيوة لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ولا نحرف، هذا هو منهجنا في الإيمان بالأسماء والصفات. ثم قال: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع. الآن غادي وهو السميع البصير غادي يفصل لك كيف يعتقدون بعد هذا الإجمال. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الحصة المقبلة بإذن الله تعالى. نعم، من كان عنده سؤال؟